حتى نحقق حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك كيف نوجه قلوبنا وقلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يأتي يوم لا محال نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك هذا المؤمن يعني من صفته يقبل النصيحة، لأن الدين النصيحة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير في قوم لا يتنصحون، ولا خير في قوم يحبون النصيحة. مادام يكن حد لا يقبل النصيحة أدي فخصيص الخير، والعكس كذلك والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يجو من أسس الإيمان الحياء. الحياء قد شعبتنا الإيمان، والحياء هي صفة المؤمن، لأن الحياء من الإيمان، والإيمان عقيدة المسلم وقوام حياته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. بتتشمر الحياء المعنى لش الإيمان، فالإيمان الحياء توأمان جور مع بعض. فعندما يأتي الإيمان يأتي الحياء، وبدون حياء ما في إيمان. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، أهل الإيمان في الجنة 4 سن، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وكذلك الحياء يمنع صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم، بلدي من تستحضر النعم اللذيذ. يعني كم من نعم رب سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. فبسبب استحضار هذا النعم من المنعم من الله سبحانه وتعالى، بنادم دي استحاس الخالق، لأن أول حياة حياة من الله سبحانه وتعالى. فأول شيء نبين خطورة ترك الحياة، حد والعياذ بالله أن أي أمة أي مجتمع أن فرد ترك هذه الصفة، صفة الحياة، بتد العوامل إلا بسبب يترك الحياة. وكذلك بتد ينجر ترك الحياة من خطورة على الأمة وعلى الفرد. فأول خطورة اتباع الشهوات، يعني في ترك الحياة أتبدأ يمار بنادم يستلد الشهوات، وكذلك تظهر الخيانة. هذا عبد بنادم يخون، من يخون؟ يخون الله ورسوله. أول خيانة خيانة الله سبحانه وتعالى. ما هي خيانة الله سبحانه وتعالى؟ ترك الفرائض. وما هي خيانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك أداب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله هي عقيدة في القلب، إيمان في القلب، ومحمد رسول الله هي أعمال في الجوارح، في العين محمد رسول الله، في اللسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأذن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جميع حياتنا حتى ربان إن شاء الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبسبب اتباع الشهوات تظهر الخيانة، فتترك الفرائض ويعصى الله تعالى وتنتهك الحرمات. رب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. قلنا حد وعد بالله متوتس الحياء، فهذا الإنسان يصنع ما شاء، خلاص هيا هذا وعد بالله ولس مغلوق ولتحسي. وكذلك نحقق من حياء يعني داخل النفوس، كيف بنادم يعني يتولد هذا الحياء داخل، هذا المظهر ربانوش الحياة من داخل أنفسنا. هذا عندك الحقيقة تستحضر في كل حين معية الله سبحانه وتعالى، أن هذا الإنسان يا بنادم شتيد وجليم جدي جلوان تمرت لك الديس كل الله سبحانه وتعالى. قل حد يخسى دي فغض، يعني يترك الحياة يخرج من كون الله سبحانه وتعالى، يخرج من تحت سماء الله سبحانه وتعالى ومن فوق أرض الله سبحانه وتعالى ومن جلده، كل ما نرى وما لا نرى من خلق الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يبين. وكذلك نحقق الحياة داخل النفوس، أول شيء التفكر في دوام إحسان الله تعالى علينا ودوام نعمته علينا، وكذلك مع أن حس التقصير أن نضيع يغلب في حق الله سبحانه وتعالى، نضيع يغلب في الشكر لله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى: إننا وما قدر الله حق قدره. بنادم حتى يتولد في هذه الصفة، صفة الحياة، أدي استحضر النعم اللي رب العالمين سبحانه وتعالى ينعم علينا، نعم ظاهرة وباطنة. وأعظم نعمة، اللهم لك الحمد والشكر، نعمة الهداية. ربي من غفنا ظلمن ظلم زيد ربي يخلقنا نتوحد ربي سبحانه وتعالى يخلقنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة سوين كلا محبوبة يطلبت منايو يطلبت أولو العزم من الرسل يطلبت كلم الله يطلبت موسى عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ربي سبحانه وتعالى ما أراد له حتى يكون من هذه الأمة. وكذلك ثاني شيء أن نتعلم من الذي استحضر أنه بعين الله في تقلبنا ومتوانا رب العالمين إن الله كان عليكم رقيبا ما عندك ما تخبي على رب سبحانه وتعالى ما يتلاكين رب العالمين يغزرك في كل حين رب العالمين سبحانه وتعالى لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا يغير الحوادث ولا يخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر يعلم ما تقل الجبال ويعلم مكائن البحار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد قطرات الأمطار ويعلم ما أظلم عليه الليل ويعلم ما شرق عليه النهار سبحانه وتعالى لا تواريه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما فق عليه ولا جبل ما في عليه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى فبنادم من الله إلا في عين الله سبحانه وتعالى لكن قد لا كاميرا نربي سبحانه وتعالى فبنادم ماشي يستحضر لا كاميرا المخلوق بتفيد بريد لك الجودة بريد شيني الرادار إلا بريد توله البارج إلا بعد الرادار مباشرة تمند ولو الجن الرادار تمند تخاف من لا كاميرا تاع بنادم تخاف من الرادار لبنادم ربع النيوش أن نستحضر لا كاميرا نربي سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك من الأسباب التي نحقق بها الحياة داخل النفوس نتذكر وقوف الله سبحانه وتعالى طول الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هل نستحضر لا يساند قنواس ونمنع السيس أبدا يوم المحشر يوم التغابن يوم الهو الأكبر يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم تشيب فيه الولدان يوم يصل العرق إلى الترقوة إلى الرقبة يلجم اللجام في العرق وديان من العرق رضعني تبت اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك أرض بيضاء ما في ظل ما في كليماتيزور ما في سقف ما في معرفة ما في ولو وعريانين كما جبتنا منع عريان ما فيها لا قاميس لا كوستيم لا قندورة ولو ديني لا شسل لديني شاخصتنا بصارهم داني ما رسل دانا النظمة مصغير نغنسل ندبر نفهم نطبق لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ربنا مش الإيمان بالغيب فنستحضر الوقوع بين يدي الله سبحانه وتعالى بتوسيد ابن آدم هذه فخصت الحياة المعنى تخرج من أمر الله سبحانه وتعالى استحضرت جات جلفس من ربي وحدك التمتد وحدك التوقبرد وحدك التسولد وحدك التبد جلفس من ربي وحدك ايش يسول كلش ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك من الأسباب التي نحقق الحياة داخل النفوس يعلم أن المعصية ندالة وخسة المعصية والعياذ بالله ماشي قال ندير الرخص يعني بنادم تجد المعصية ماشي تكون دا بنادمه قد يا ربي سبحانه وتعالى كي تحسي الضمير دجاج السنة تحسي تقعد لك مهان مهان أمام الله سبحانه وتعالى فالحمد لله رب العالمين وشان أبواب الخير وشان أبواب الرحمة أنزوال الخير أنزوال رحمة ربي سبحانه وتعالى فمن أسباب نحقق يعني الحياة داخل النفوس نتجنب المعاصي لأن المعاصي دلة تدل ربا غنوش يعني البعد عن المعاصي. وكذلك إننا نغداني قن سي التابعين رحمة الله عليهم يعني فارس أهل الشام وهو الجراح بن عبد الله قال تركت الذنوب 40 سنة حياء ثم أدركني الورع 40 عام انت ولا يذنب يترك الذنوب والمعاصي للحياة دست حاس ربي سبحانه وتعالى الحياة من الله سبحانه وتعالى بعد 40 عام رب العالمين يسوس فلدت الورع الورع وش استقوى وش الورع ربما توجد غنشين. وكذلك يصير الحياء عندما إنسان يعني يتولد في هذه الصفة صفة الحياء الله أكبر يصير يقلق على الحياة الحياة المادية الحياة الروحانية يعني مع المعاملة مع المعاشرة مع الأفراد مع الجماعات مع الوالدين فيصير الحياة في النعمة شكر هذا عدم يجسد نعمة هذا شكر ربي سبحانه وتعالى وفي المحنة تسليم وصبر يتوب تلسك المحنة يستسلم وكذلك يعني يصبر يصبر لأن المؤمن مبتلى وكذلك وفي القضاء إنصاف وعدل مربي مي قضاء قنشام ملا في القضاء ينصف ويعدل وكذلك مع الوالدين والأرحام صلة وبر أتعاد مع الوالدين النغ بالله غنى الحياء مع الأرحام النغ دي والدين النغ دي الصلة دي البر دي الورع ويجي مع الوالدين النغ المشاكل قطع الأرحام بسبب عدم الحياء قطعنا الأرحام وعادين الوالدين منش الوالدين يتخمم يغزل مميس منش الوالدين وليد توزار وكان راي وديس الحياء كل السود عاد الوالدين يتخمم من السيس يعرض عاد الوالدين تخمم سي قنوارة تغزرنا لما ماتت ست الوالدين جاس نتفاجد ولنسن فجاي سنو لنسن داني مار وصل البرد الإحسان للحياء الشفاء رب العالمين ولت إن شاء الله يوم المحشر أتنتسر دمار رب يسرك يوم القيامة يوم الهول الأكبر وكذلك وفي المعاملة معاملة الضعفاء والأرامل واليتامى عطف ورحمة ورفق وفي الودائع أمانة ورعاية وفي الرجال زينة وفي النساء عفة وطهارة وكذلك الحي إذا زل فهو التائب النادم تقول حد يسخان إن شاء الله وش يصرف بالسفط وربعم تيوش من نلد الملائكة معصومين ممكن أزل ولكن مباشرة أفر إلى التوبة والندم وقال حكيم من لم يخش الله لم ينجو من زلة اللسان ومن لم يخش قدومه على الله لم ينجو قلبه من الحرام والشبهة ومن لم يكن آئسا عن الخلق لم ينجو من الطمع ومن لم يكن حافظا على عمله لم ينجو من الرياء ومن لم يستعن بالله على احتراس قلبه لم ينجو من الحسد ومن لم ينظر إلى من هو أفضل منه علما وعملا لم ينجو من العجب ربنا وش صفاته وكذلك يعني هذه الحياة التي تولد جنة قنشات بتا فنحذر من التقليد تقليد الأعمى خاصة في هذا الزمان يتشرط سارعا أخطر يعني مهالك للفرد والأمة والمجتمع والعالم تقليد الأعمى خاصة منين من غير المسلمين من أولاد القردة والخنازير إذا ما نفهم نشين طروا منايو نشين طروا الصحابة ضغلنا عليهم أجدادنا رضي الله عنهم ربنا يسيس ربنا يسيس صفات نسم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم فنحذر من تقليد الأعمى لأبناء الخنازير والقردة ربي يمسخ غير المسلمين جدود نسن يمسخ تشوادة دي حلف حاشاكم أديس مسلم يدعي حب الله سبحانه وتعالى ويدعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حياته لباسه تفكيره مثل لباس وتفكير وحياة غير المسلمين في قعر المسلمين أما سنتدارتني مسلما ربما أن يحفظ من التقليد الأعمى فالتقليد الأعمى خاصة من غير المسلمين في كل التصرفات لأن التقليد الأعمى دليل الهزيمة الروحية والنفسية وعدم الإيمان بالذات وذوبان الشخصية من التقلدان وسي مخلوع مسكين لشخص التبات شين قال التبات ربما التبات من الدبيان الدبيان في الحياة اليومية ديغس مؤمن في ذاته مؤمن في بيته مؤمن في تجارته مؤمن في سفره مؤمن في كل مكان إلى ينقل الله سبحانه وتعالى وهو مؤمن وجد تغير بتغير المكان إلا لفوري إلا ددلي هذه فالصحراء أدعو الدورة لا المؤمن ثابت في إيمانه راسخ في إيمانه في عقدته إلى ينقل الله سبحانه وتعالى وراد عنه ربنا يجسسن وكذلك من التقليد والعياذ بالله الأعمى يدفع إلى الفتنة الحياة الدنيا ومظاهرها، ويؤدي إلى الغرور الكبرياء لكونه معجبا ببهجة الزي والبريق المظهر وتوب الشهرة. التقليد الأعمى يتوي بنادم يخلع لزوبسيونو جديد، أسكام تشونجايرد، أسكام تقنايرد، أسكام تبدل ليكو. هذا مقلد، هذا العبيد يتصغط إلى الشهوات إلى الملذات. لو كان مؤمن كان لشخص تقليد هذه قيمة غرس لباس محمدي وصفات محمدية صلى الله عليه وسلم. نشي الإمامنا القايدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نقنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نقلد محمد صلى الله عليه وسلم في تقليده الهداية الرحمة السكينة السعادة اسماني من الخالق سبحانه وتعالى. وإن تطيعوه تهتدوا ربان السيسن. وكذلك التقليد الأعمى في الأخلاق الفاسدة يؤدي بصاحبه حتما إلى حياة الطرف، إلى حياة الطرف والعياذ بالله. يقول حد بالله يتقلد كذلك في الأخلاق، أخلاق غير المسلمين، قد يصبح تارف كان غزر وسيلة يتقلد في بيته. أترك تدرتس كأنه يهود ونصارى، يحسب تد الحضارة أنت الدمار، دمارة ليس حضارة. يرني يعني التقليد في أخلاق غير المسلمين والعياذ بالله إلا يرني في الطرف، يرني في الطرف، يرني أمس الضنك. لأن الضنك خاطي تقلت نويت لي، خاطي تقلت المسكن، خاطي تقلت الصحة. الضنك البعد عن الله سبحانه وتعالى، البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، اتباع غير المسلمين. الله تعالى لنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يخشى ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكذلك يعني التقليد الأعمى والعياذ بالله يعني صوت الأمم والشعوب للهلاك المحقق والدمار المحتوم. وكذلك تفقد الأمة مقومات ووجودها، أنشمة المجتمع النار بتقليد الأعمى. ندوبة ندوبة ندوبة، هذا عاد يتغدانيك المجتمع إسلامينا، يتغدانيك المجتمع محمدينا، يتغدانيك المجتمع قرآنينا، يتغدانيك المجتمع مسجدي، سبتها بالتقليد الأعمى. في التقليد الأعمى والعياذ بالله، تقليد من؟ غير المسلمين. وكذلك تميع الخلق، وكذلك تقتل الرجولة، وجي غرام مني بل تنشر الأمراض والاستئصال، وكذلك تنزع العفاف والتقوى. وكذلك والعياذ بالله التقليد الأعمى يأتي منه الشهوات والملذات. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتشبهوا باليهود ولا النصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنتين من الرجال والمترجلات من النساء. وبالمناسبة فصل الصيف، لكان فصل الصيف فصل حرارة، فيغلم مدنا ضوء في فصل الصيف بعدم الحياة، ديما خاطر لاش الحياة أبدا ما راير يتمنكوزن، يتمنكوز سدنان، يتمنكوز سيرجازن. ها ماشي حالي حماء، ولكن نار جهنم أحر. أن قد يتفوت جهنم من صلى العافية، ما الحمان دوني تجد الحمان ونيو سجهنما لشلحية. فنحذر من اللباس الكاشف خاصة من النساء، لأن المرأة كلها عورة. حقتنا ما متمطط أتقيمة الجور في البيت، نسوى داخل البيت بلباس صلاة، بلباس صلاة. ولكن بعدم الحياء والتقليد الأعمى بدأ يقلنا انعراش خطير في نسائنا وبناتنا. عدت قلت يزوت مطوط أنا ورجز نخاطي أو ورجز بين يرجز بين الأولياء بين دبابة وني ددينا توات. كيف تجارة مني خل عندي صوردي، خل عندي لامود أوي دبرك. زمان نفهم شي مجتمع مسجدي، العز النص تقدين ربي سبحانه وتعالى، تمكين النص تقدين ربي سبحانه وتعالى، رفعة النص تقدين ربي سبحانه وتعالى، الحفاظ النص تقدين ربي سبحانه وتعالى. وغنحفظ ولا حد، لكن غاشي ولا قل السلاح ولا قولو ولا قل بلار ولا قل كرسي، يقنا غنحفظ ربي سبحانه وتعالى يقن. كنا عاد الملايين لاش تقدين ربي سبحانه وتعالى ربي غنيدل. فمن تسيب العيد بالله في اللباس. لازم التجار كتير ربي سبحانه وتعالى والتو اي راضي اللان ادير رجز طمطوط ادير طمطوط درجز وتنجمد ورزنوزو ايراضو ورزنوزو الرزق من الله سبحانه وتعالى. او تحسب التجار شامل داك التجار غير مني ونا دي غتبدل درجاتي فاصل ربي كولي قنقنا راضن يعصص سن ربي صحيفطتش صحيفطتش كي تسمير نبات تتوجه. فنحذر خاصة في الصيف بين الحياة تجار تعلقنا يريد نعوري يريد تفكر دي ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى في الرجال والنساء. بيت دليل باللي التاجر ضعيف الإيمان دليل التاجر باللي الشخص ظلت وكان غص ظلت حقيقية كنت نهات. فمن لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الله يرحم زمان محمد صلى الله عليه وسلم الله يرحم زمان عمر رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا من لا يفقه دينه. قمة رزم التحنو تروح فقه الدين تشزار تواضع وحاسي كل العالم بالوارع عالم عامل أشوش بتد المضرات انتشارت وكذلك بتد النجاح انتشارت قبل فونت كوميرس قبل رجست كوميرس قبل لاكافلوس قبل لاكازنوس إني قاعد قم نشتمرت بصح الورع الفقه هذا يوطى مع شنولين الدين يحرسك فوق القبر وفي القبر وفي المحشر يدخلك الجنة والمال تحرسه وتحاسب عليه المال تحرسه وتحاسب عليه. فكيف بدت المال الشبهات تيوي دايك لي تلعيد مدن تلعيد السيسم مدن دوبرج تستل بين لا الله رب هذا الحمل جهودنا بين لا نخسن بين لا نخسن عادي نتوريغ ولاد نتفرج عادي يقيم غدا سنتيزنات قاس نتخيغ ولاد ليش والو الحياة يزوى إلا من رحم ربي. فنخشى الله سبحانه وتعالى. فهذا التقليل والعياذ بالله يعني في الصيف نسأل الله سبحانه وتعالى بغى النهدى منايد بسورة مناي ومسورة الآباء الرجال قوامون على النساء. شتا سيدي لهذا سيدي السيج فتا تقنمت الله أرضى تقنمت رضا خاطر بابا غتشرب عند سدنان يوم القيامة تحاسب تسيسنت مسؤول غفسنت اش لحقنت المحشر اش خنقنت اش حاسبنت. أمك وزوجتك وبنتك وأختك ربعا سدنان مماتش تلهلتش دليتش دوتماتش الناس لا أرضى أيرضوا لا يرضي الله سبحانه وتعالى وتقبل أيرضوا المسخ بسيب السيب دار النين شرات الدارت سواء يرضوا من بعد العذب الله حتى أنه ضايق المتاهات لا تحمد عقباها ربها نتبت. وكذلك في الرجال أي ربني رجاز ساعة عاجزة شدرت تقنار نورمال لا يقنت شبرت كاشفة مع تولعيين مع طارواص أدي تسقع الحياة حتى الرجل يحذر ويجي سطرت غير استدنان سطرت سور جاز استدنان أشيني حالي حماء توير أو ولا تحرك جهنم أقل باش ولا تحرك جهنم إذا ما نفخ بسيس للسيو يخشو شي نوفان الحضارة لا تدوم لنا بعض نتشوق لس حدود حبس حبيبي حدود وتلد ليبريا يا وضي قلك التاني قل قوماش كشفاش العورتش حبس الباش يعطيك الصحة جيرزي التود ولا تحرك جهنم لأن أنوار ابن الكاشف يتساس الحياة مع طروتش مع يسي سمي الدن ومبالا دفرتش رايد ابن رباه انه يشترت نعورتنا في الدنيا وفي الآخرة. وأعظم لباس لباس التقوى لباس التقوى يقول حد بالله غصر لباس التقوى الورع ولي مكنا ذي قنا يرد الله أنه يرضي الله سبحانه وتعالى خلاص يا غصا يرد التقوى سجاج قاعز غارس مستور محافظ مسجدي محمدي. بالعكس بالله الله لباس التقوى ولا يرد يحمى ربما مش كنت بولود تولاون كنت راح تولاون سيقنا حد بالله والعيد بالله عاصي الله تعالى أدعية تحف أدعية تدوش أدعية تستيكة أدعية تكزة غمة في غمة اقود يا ربي ضرب شي فجولك ربعني فهم وكذلك يعني في المسجد بعض المصلين تسند المسجد بلباس والعيد بالله كاشف قاعد تزقها باسم توية لا يعطيك الصحة حمولك أولا تسيت في درجة أنها ما معت من نشميد نغزر الناس رضون صنين قض من نشميد سيول ندتش نقضى صنود وصغير بدون كل يقول لي ليتنق مرجاجس وني وني وني وني فجاي ما نستزد خاطر الشغل الشجاعة الزويغة تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة غرنا نقمر النغزر يقول نعوج واش نزق السلام عليكم خسرت والو تعزيز دغيفي تروز الدبابك تقعد تروز دبابك زرتنا بركه يا ود دايره يضوي عني كون عني تسترد وجار والسين حماك يشوفك ضعف يقني تدمن بك يتجاوز لي وزنيد نشي نتكمر دانا كمر انت الشوكه تبدا نتبر انت كبوشت ليس من صفه المؤمن صفه المؤمن اقصد يواج بالبشاشه بالحكمه باللين إذا أول شيء عتمت وش السرق نوي ولا شيء يخص ميش يخص سربة ميت ساربين هذا يقبل كلش ربا وش الحكمة سمعنا نبي الحكمته من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق صفات لا إله إلا الله فنحذر يعني من كشف يعني اللباس في المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى خاصة المسجد كان يقول حد يمارا متى نزول لقل مسؤول هذا يطلب سيسي قلنا شرع أسيقنك تشبرت مني نحمو الحاجة يزود يستبرد الناس يجد من الله هذه بيشي ما سيدي قنكوستي مدى الصيف مدى الصيف 11 سيكون ديقري 50 درجة فوق الصفر هذه قنكوستي ما دي خنقي مانس بس حمد يسوى ربي ولي تستحي زيد سي سيل عدم الحياة أكشفني دمارن يدمارني حتى الصحة دي ربع تمشيدان ناضي ربع جدام للغابت لا يدمارني سيحس بي إلا تجميس زاوي تباين سجاج نصلى العافية بين الحياة داني كذلك نحذر قاع بعدم الحياة إلا واسي يحس بي إلا واحد صمدينت إلا واحد صلغابت وتليد وحدتش دخل المؤمن قمة دي استحاس مدن هذا استحاس ربي سبحانه وتعالى استحاس ربي سبحانه وتعالى فللرجال ربعنا لباس ساتر نستر عورتنا ممكن يقنين الشل عورت ساتر مثل دمارنا بس ربعنا نتقي الشبهات الصحابنا كنا ندعو 70 بابا من الحلال مخافة النقع في الحرام رضي الله عنهم وارضاهم وكذلك من مظاهر عدم الحياة في الرجال وفي شبابنا كذلك لبس الشورت في الشوارع إلا واسي يفهم بلي الشورت دا قد الركبتيا سنة ينايش فهذا كل من مظهر عدم الحياة شراي تاوي تشرا يقلوا تونس ملاقي معي قلنا عم الحاج ما شاء الله في هذا البلد توغزر دي قلنا شرا وفي غطس البيري يدمارس سرعان دي الشورت قلنا مع صموني يخلع يناي حالي حماء الناس وش بك مخلوع وش بك مقام تقليد الأعمى زود غير مدينة الهريسية تخلع حقو زود الواماني زيزا واني بتات جديزا ترعي يبين باللي فارغ كاركاس ظلطو تمجيدي وين وتشوش تشوش يتشبر انتي من اللالين كاركاس رباوش الحقيقة اتوت مدي سو مالك الموت ولي تبد لا كاركاس اش عصر ولج انسفنج انليبونج يعصرو كيما ليبونج ديس الإيمان لا إله إلا الله ديس غير الإيمان الدفاع للنديس إذا ما لعب غنى حق الحياة وجا جنة ما إلا كانوا تغيرا فنحذر من هذا لباس الشورت لغنى لباس الحمد لله إسلامي يستر العورة أصراوة كان تقنت أصراوة لنمس المن إلا واسي يغبطونا أروم أصراوين شين أصراوين إلا كانوا تزير ديس يقعد يبيس لي قناتي قنام قعد تعصر قناتي كوني وفين رير تدجين الشيط نورمال فارباوص الحياة من الله سبحانه وتعالى فبين لي قنوائر دقاء يتفصل والعياذ بالله بنادم كله حرام خاصة في الصلاة خاصة في بيت الله سبحانه وتعالى فنستحي من الله سبحانه وتعالى ونستحي من المسلمين ونستحي كذلك أن نكشف عوراتنا مع أبنائنا وأعظم مصيبة عدم الحياء في النساء، بسبب يعني عدم الحياء في النساء بني إسرائيل ربي دمرتهم، يغضب أبصن. من مصائب المجتمعات عدم الحياء في النساء. فيأتي الصيف يمر كذلك في مجتمعنا، أبدا نغزى وعد بالله، الفساد متمطط في لباسها، الرجال غزرا خاصة في التجمعات، في الأعراس، في الولائم، وتستحين لاسم سيريدين، وتستحين لاسم عزام القرآن، وتستحين لاسم السارين، والو ولا القصحن سحمانين الشباب من نصير جازن أتفت بابا لا يودي ليسنا الهلس، ما شاء الله ممكن ملتحي ممكن مسجدي، ولكن دا قدو حولي النيتة ترعوكل يقنوازي كتامة قيمة جرتين قيمة جرتين توسقن وايرات وتفصل لك في بيت الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. تشردك ديس تعزم القرآن تمسيرت تظهرت وتشبط شمر ستاونز ديس الناس قد يا ربي ما توت قد يا ربي قادر القرآن وكان عزمت شمت ستاونز تراس بجناس الناس تبجناني دي رب العالمين أم تخنق المحشر دوت قد يا والس انتهت شنطت هذه بس قزاوس للرواحت رواحت الدورة هذه دور زاوني الرواح هذه طرزاو إذا متفلقن سوجرتين للسبيطة تمدينتو ممكن لداني الأوسي شلاسيا أن قدس الدعاويني مسلمنا توت شتير جاز راقب الليت راقب الهلت أش تزيني شتي وتزيني برانيين أش قناية دي رعاتها بيوتتش تبيوتتش تيليد بحقت وتعيد خبيت تسمم زادنا بركة رسول ما يقارن يعني قل الخير في بيت السعادة خاصة الشباب الله يساعدك لك الجامعين لك تبي وتتش عندك الصحة أما صغار قل يا ربي استحاس ربي استحاس الوالدين استحاس يستمات استحاس يمسلمن فالبربع أنسل نطبق إمارة نطبق من زوامات الدارين نبتت لك تجير وتسوس إن يلدع هي بالطير يضو وفي العوري نح لش غيري وزقع الصريمان نزول بتديني مدني بتديني ربي وكان اني جورك كل اموني ان توريك ان شاء الله بس حبت ان تم اموني سهل سهل سهل وخاصة مسوية منايو تخياتين الريالي نطفن صوارة دير عام مسلي مسلمن نطفن نار جهنم لست في ريال جهنمة لو سندت المشاكل تدارين سن تخياط يجنين تريان ايرد العوري لجر وانتريان الحرام ربا غني هدا سبحان الحقيقة سبحان كما كان زوال ومونة نتغرت انت لولية نربي اتقدس المجلس القرآن اتلس استربى الحليب استربى الصيني الله لا يوريك يبان دولة ونموتن توني تسادس تتمسير تسادس وتحترم كيف تحترم ربي لان الغيب اللي تغزرت يعد ان قد يا ربي توت ان استحى ان راقب كاع ما علي تمطط تساغ وحدس تخيط وحدس جني وحدس اني تخص اسمع يا راني مسؤول عليها رب العالمين وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى أهل الورع وكذلك خاصة يعني في أولادنا تروانا توت من اللي ديت لنا ربي سبحانه وتعالى أمانات ربي شلختنت أغني حاسب بس يوم القيامة اللباس الكاشف واللباس العري لأبنائنا وبناتنا طيزي وطاب الزنط ليس ست سوارة دي رعاية أشين ولو في غير دان دايو فيها وفي غميك يدمارن وفي غاية راديولي ولسا لغت شليش تعزم مدرسة تلمد الخياطة او يزل بيس نكتان خير خيطة صايرة دي يستمدن المد يستمدن المد جمد دادي البوه يوف جمد دابينا ما يغلش من ربعة انزوال نضس ان شاء الله من زوال جنة انقنا ان نيخص ربي سبحانه وتعالى النزهر جنة داني فران ماء فران بي فران موتور ذلك سجن المؤمن. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. تنيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وقدي ربي ودي قيمية دي كلش. فمنش نطروانا نرعات نشي نرعات ومن بعد ما يزعلك أبدا يطرتك تطاوان سبابا زمان ما زبدا قارش هم يتشرضموني شتيت رعيت شتيت مسخت. وكذلك خاصة نحذر من البحر، البحر الذي سقط الدين ودي قيمية لوقفت منايو لوقفت نشراتي للأباليسة الشيطان سكوز كامل يخدم باش كتجي لوقفت تزني يمسل من غسل وقفت عرفات الشياطين غسل وقفت لابلاج. هذا زوا من بلاد الدين بلاد الورع هذا زوا دير عادلني قاني يعزم من اسم الأخلاق أتيف صالب حر يا ويلك نظرة حرام سم سم بعد شيني ممي وكيدولد لغلان يجو المشاكل وتقلت الدين هاشي تيويت تيويت تفوزت سلسلت العوري التراضي ضمني يقن مؤمن مغفلت اللي سناس صغير دائرة دايبا أزود عمر أيرة متى هارد النار تردن يزوي ويز دائرة خسر عليها 31,000 بعد الناس مجرب تنتستيو لا شيء يبا كيف لا شيء يبا سبحان العظيم مجرب تنتستيو كنت غزر ماشي مدسان نش لش ولي مكن ايه صار دينا تادي مكن داولي مكن اسمه لي من فارق داري لا ربي لا بلاش لاش ربي الناس ود البيدون فينين يدكيتني حركتني لبعض الأعمال التطبيقية خسر عليها 30,000 تتربى إلى يوم القيامة ربا غني دو فقام الخير نزوى في إطار الحلال بحر لايق دي سلم حاشا لله ربي شاء الخير ونشنين ولكن من قلت الدين ونقبل لما درست تربى تمشيد تربى واعظ الإرشاد أتيوي على 10 أيام أتي مسخ أديو تشكارين جهنمة تشكارين الذنوب أتي ربي من أهل النار أدي دول أتكو الدبن هذا غير بحرني قدرت موت الديس تلكد مع العوريين صار العافية تغرق تموت وتلي دامان تلكد في النار جهنم شين يموت شهيد يموت شهيد يموت في النار شو من شهادة في المعصية وزيد بين الحياة أي جولي كازو عردني صاموني ما تقني قالت تجي ولي للشخص الحياة هذه جلس باب الحياة مثلا هذه ربك تمرت ارتمت كتمات ارتمت انضفت من ارتمت هذه قل قاميس هذه زوال الحر ولي زقي والتفاضي زوال خلاص بات يجو تمات ولي نتنجم جاشت مدابيه نفسي تمدابيها ولكن سنة الرسول تمنعه من الحرم يعد بات الحمد لله السنة ويتبعث الحرام اتجر اتجرت مرداني أدرازي غير الجنة إن شاء الله في الجنة أمرد ما كاش الحياة في الجنة أمرد بيان رازي يشعل داش على البوغوس ربا غنهدى فنحذر وجي يلا إنه وجاب أستفهموني مثلا كل جائزة يفرض ما شاء الله يربح ربا تنسى ربحك إن شاء الله في الدنيا الأخيرة ومن بعد مؤسس الناس وش يكتر يحدث سمع ما نايو كدبابة كدمسؤول الرجال قوة يا أيها الذين من قوة أنفسكم وأهليكم نارا روح سول رحلت مع منايو أشينية مختلطة الذكور والإناث مع بعض تنبدنش تبولا نبدنش حاشاك وناس حبس أزكوز كان تربي 10 خلاق تزود في 15 يوم الدوبد شحال تكون هذا كذاب يربح من ميتش يستاهل يناس نشاشة ورحلة صلح تحنو تتش صلح لوزينتش اوي تريح لا تجدى الشوات الشجا سيميس باش كل يطمع هذا زعما حد ولدني لان قلت الدين ربا غني هدا وفقان الخير. وكذلك يعني حتى ربا واش اداب النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا في الجلسة وكفي النوم نجوج كذلك نجوج يا حبيبي كتصد مع عامة الناس استر عورتك قناص راوير ويقال الهبهابي الله الله الهبهابي فكذا ما صل معاصي يا حبيبي اللعنة تضغفت العاصي إلا ملعون وتليد وحدك إلا الجواري إلا بورخس إلا كلش فنحذر من يعني من يتأدب في نومه في جلسته في كل أعمال المؤمنة يكون متأدب. رسول الله قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكذلك يعني أهم شيء يعني نحذر يعني في القيلولة أن نتروانا ما نزقوان خاصة يحمل حال بيلارا لازم الله بيسين مع ماني وماني الله أعلم نتعو من لجنة مدن بلا سنين دا نقص اللجنة دا عمي دا قدر زوال يا ربي بلا الأولياء سنين يبدك التهبر هذا يبدك التخدم هذا قبل الريال قبل المعاش بخلق نتروات سبحان الله أرات ولي اللي معاش الدار تلقايلت وتكلب تغافز الهمج دا عديس مهمج دريال يمانا يجروا دريالو أنا شريت تربى أخلاق غير حميدة الشريعة اللي والعلبة تفرق تودين توت تدرت بينا من ميكو ليش أحوس أنا بطلت كلمة خالتي عمتي بتي لا يزوادي قيل ديني لا يزوادي نزيني لا شلسة مدن ولو معايا خالتي كده سمعات بتي كده سمعات تروي وس كامل خالتي بتي في الزن واللي زوا خالتي السنب اللي قيلتني لا يزوا ما لا يرضي الله. وفي القيلولة تخرج الشياطين هذا رسول من قيل فإن الشياطين لتقيل لتقيل لاحظ جميع بورس التران القيلت أتنتبت الشياطين على البيلة يوال الكلام البادي يمنغان لن مسكونين القيلت كل بس مميت كيد لا غرج العرز قاع لا فاميش لا عيلتك لا غالب لها تشزواش تاوي التاروات اويت سوست معات انونيل لا كاف عسيت معات ادي تنطق زينت شرتن اتزلن تبعتن تربيت ودو قابل وقبل تحلو تش قبل وزين تش قبل معاش ربا غني فهم. وكذلك يعني نحذر من بعض المناظر الحرام خاصة الدسمار الصيف المنافسات الرياضية نحس من جشرة خاصة والعياذ بالله في الشاشة أشيني داعو ميبرك يا حبيبي الله الرعان ياو حتى تقعد الويل قعد المعاصي بابا دبور رسل قيم من التفرس نعومي لا إله إلا الله لا حياة ولا والو قع يتزلت من الجيد بايد زالة يتزوم عليك سمع تروس مع تفلوسين صلى العافية بين القرآن بين التمجيدة بين التزالة ما نتج المخ ليش المخ تعتبر معصية يجل فلام يجب تدين ربنا مش حقت الحياة توت جميع برنامج رياضي ينتهك في حرمة الله سبحانه وتعالى أن يتولى على جل عبيد الله الأبدان لا أرى حتى الرياض ما كان طرانشنين سواء البالون سواء ما يكون بالتنس اللي بس ساتر للعورة والتريرة رسول الله أن نعلم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل يبتل شغله يبتل لميضاينا خاطي لميضاي حتى نشاهد السيسن حتى عني قوار بس حتى نعبت ربي فبتش الرياض تضيس معصية ربي بدي تسيوب ده اركب الخيل وتعلم الرماية وأسبح يبتل خاطي لميضاي دور لميضاي داجون خاطي لميضاليات باش الرياض تنيت الجسم السليم بالصحة أدعب دغسيس ربي أدغسيس دعوة أجاه دغسيس في سبيل الله ربا غني هذا. فالمسؤولين الرياض لكن مسؤولين يوم القيامة يناس حمالك تخطى هذا الأبض الشرط ده قدر ركبت شي الشرط قدر إلا وسوجا يقيم دادي فغي وستيس وارد البطايا نورمال أشين لا غالبوني دا لاعب عشي تشي ناشت ويربوت نطبز وطبست ده توبز مني توبز من جهنم ربا غني هذا. وضعف الإيمان كل ولي تبع لك على الماتش اللي تبع غير يدارس تود الحقيقة ونسكرمش بعضنا ربا غني هذا وفقان الخير. وفي الأخير مسؤولية الجميع بتا الدواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربا غني السفته يعني يكفي رب العالمين سبحانه وتعالى شرف لهذه الأمة يمدحت ربنا أنا بعد أعوذ بالله من الشيطان كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله تعالى إننا في الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أنت والله بتنزغ الدين ربي غني عن العالمين، غني عنا، أغنسك حز الدول قل القوم يفنانا يعاد رباه نشتفت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحبيس وسمي قالنا في الحديث لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم فلا يستجاب لهم. ويروى أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول له ما لك إلي هم تفضي أسين ليس بيني وبينك معرفة، فيقول كنت تراني على الخطأ والمنكر ولا تنهاني. يعاد ربنا شفته بالحكمة واللين نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أي حاجة أتنيني، وأول ما نقول إلى توري قلبي لنا وننهى بإذن الله تسوى دول الخير دعوة الله سبحانه وتعالى. أول من رب العالمين تهدى أشهد رب سبحانه وتعالى ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. وهذه مسؤولية الأولياء والمربين وجميع يعني المسؤولين وكذلك الأئمة وكذلك المسؤولين من فرق الرياضية كل مسؤولين كل أي حاجة جرت طاولنا تنظر ربي سبحانه وتعالى. وكذلك في الأخير أنطب ربي سبحانه وتعالى أغنست العوراتنا يهدينا يبصاص العيوب النار يهدينا فقال الخير واستغفر الله العظيم وتوب إليه. مشكور الأستاذ الفاضل سعيد قصبي على هذا الدرس القيم في استعراضه لبعض المحاذير التي يمارسها البعض والتي كما بين تخرج كلها من خلق الحياء. فإذا لا إذا, إذا إذا إذا كان الإنسان نزع منه خلق الحياء فإنه سوف يصنع ما شاء كما جاء في نص الحديث. إذا نشكر الأستاذ الفاضل على هذا البيان المستفيد في هذه المحاذير التي حذرنا منها الأستاذ وحذرنا الشرع قبل ذلك منها. إذا فلنحافظ أيها الإخوان على هذه أو فلنحافظ على أهلنا وعلى حياء أهلنا خاصة داخل البيوت والمجتمع عامة. وكما قال الأستاذ فلو عدنا إلى ربما ما يحدث أو كل واحد منكم لو سأل عائلاته ماذا يحدث في ربما في بعض المناسبات التي تحضر فيه المرشدات ما يسمى عندنا بيتم سردين لا تلي عليكم الكثير ولا قص عليكم الكثير من القصص. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا وللمجتمع من مثل هذه المحاذير. إذا بهذا أيها الإخوان نكون قد أتممنا أو أتينا إلى نهاية هذه الأيام التي نظمها مجلس التقوى حول العطلة الصيفية. وإن شاء الله تعالى سنلتقي في أيام أخرى في مواضيع دعوية تحسيسية في فائدة المجتمع بإذن الله تعالى. ونذكركم بدرس خاص اليوم الأربعاء المقبل والذي سيكون للأستاذ الفاضل خالد بن محمد بابكر حول موضوع دور الربا في الأزمة المالية العالمية. إذن وآخر ما نختم به هذا الدرس دعاء من فضيلة الأستاذ فليتفضل. أعوذ بالله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا سلامته ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالب علم إلا أرشدته ولا داعي في سبيلك إلا نصرته ولا ضال إلا هديته. اللهم املأ وجوهنا منك حياء واملأ قلوبنا منك إيمانا.